بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. وصلنا أخوة الكرام في تفسير سورة غافر عند قول الله سبحانه وتعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. من الأمور التي يوجه الله تعالى النظر فيها هو الاعتبار بحال الأمم السابقة. فالأمم السابقة أمم كثير من الأمم جاءتهم الأنبياء والرسل، وكثير من هذه الأمم أيضا كفرت بالله سبحانه وتعالى وأبت أن تنقاد لرسله، فكان عاقبتها العقوبة والهلاك والدمار. فالله تعالى يقول للناس: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم. كان هؤلاء الذين من قبلهم أشد منهم قوة، أشد منهم آثارا في الأرض، يعني بناء وعمل وآثار كبيرة جدا، فهم كانوا أصحاب حضارات وآثار كبيرة وآثار في الأرض. فأخذهم الله بذنوبهم، بسبب ذنوبهم أخذهم الله وعاقبهم وأهلكهم، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق، يعني من واق يقيهم هذا العذاب. وأيضا هذا يعني ينبهنا لأمر خطير جدا أخوة الكرام، وهو أثر الذنوب على الناس والشعوب، فهي تدمر البلاد والعباد. فانظر هنا قال الله تعالى: فأخذهم الله بذنوبهم، يعني سبب أخذهم وسبب إهلاكهم هو ذنوبهم، الذنوب هي التي أهلكت الناس. وما كان لهم من الله من واق، ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات. لماذا هلكوا هذه الأمم السابقة؟ لأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، بالدلائل الواضحات، آيات الله تعالى الواضحة البينة التي لا ليس فيها إشكال، كانت رسلهم تأتيهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب سبحانه وتعالى. يعني لما كفروا، يعني هذا بيان يا أخواني غاية الصراحة والوضوح. الله تعالى يخبرنا أن هلاك الأمم السابقة بسبب كفرهم وذنوبهم، فينبغي الحذر، ولا فهناك يعني ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب ولا سبب، لا، كل الناس عبيده وكل الناس عند الله سواء. إنما المكانة والكرامة عند الله هي بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. يعطينا الله الآن نموذج من نماذج هذه الأمم السابقة وكيف تعاملوا مع أنبيائهم ورسلهم. موسى عليه السلام لما جاء إلى فرعون بسلطان مبين، يعني بحجة بينة واضحة، عصاه التي تنقلب إلى أفعى ويده التي تنقلب إلى ضوء شديد الإضاءة، إلى فرعون وهامان، هامان وزير فرعون، وقارون. قارون كان من أهل الغنى الفاحش، بل يقال يعني في التاريخ أنه لم يصل أحد إلى ما وصل إليه قارون من كثرة الأموال، لكنهم هؤلاء لم يشكروا بل بطروا وكفروا بنبي الله فقالوا ساحر كذاب. قالوا عن نبي الله موسى أنه ساحر وكذب. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه. إذن لما اتضح لهم الحق وأن هذا نبي الله حقا، أمروا بقتل أبناء بني إسرائيل. قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم، يعني اتركوا نساءهم أحياء. قال الله تعالى ردا عليهم: وما كيد الكافرين إلا في ضلال. يعني من هذا الذي يريد أن يغالب الله وأن يغالب أقدار الله سبحانه وتعالى الله تعالى هو الغلام جل في علاه. زعمت مزينة أن ستغلب ربها وليغلبن مغالب الغلاب. من يستطيع أن يقام الله تعالى جل في علاه؟ فهؤلاء مساكين يعني كانوا يظنون أن كيدهم سيغلب قدر الله، فقال الله تعالى وما كيد الكافرين إلا في ضلال وذهاب. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. سبحان الله، هذا الأسلوب يتكرر في كل زمان. الذي يريد أن يفسد في الأرض يقوم يضع عنوان كذا براق وجميل حتى يبرر لنفسه ويضحك على الناس ويكذب عليه. يعني يقول مثلا نحن نحارب الإرهاب، وهم يحاربون الإسلام، لا إرهاب ولا شيء، بس حاط لك عنوان كذا اسمه الإرهاب حتى احنا نصدق والله انهم يحاربون الإرهاب، هو في حقيقة يحارب الإسلام. الآن أصبح عندنا قناعة أن الأفغاني المسلم هذا إرهابي، وأما ذاك وبدلة اللي ذبح ملايين البشر في دول العالم أن هذا جنتل ومودرن وراقي وداعية سلام كذا، خلاص أقنعونا. يعني أصبح المسلم في كل مكان في العالم هو نموذج الإرهاب. تخيل فرعون الذي قال أنا إلهكم، أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، وقال يا أيها الناس أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. هذا الطاغية الأكبر شو يقول؟ يقول ذروني أقتل موسى وليدع ربه. ليش تقتل موسى؟ إني أخاف أن يبدل دينكم. يقول الله خايف عليكم غير دينكم. هو الأصل، هو سبب تغيير الدين، هو جاب إله جديد أصلا دعا أنه إله. إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يعني مو هو فرعون صاحب الفساد، لا، موسى هو الذي يظهر في الأرض الفساد. تصور هذه كيف قلب الحقيقة. هكذا ترى فرعون بنا تماما، يقول يحق لإسرائيل أن تدافع عن نفسها. طيب فلسطين ما يحق لهم أن يدافع عن نفسها؟ ويبدأ يعطيك من هالمصطلحات البراقة التي يقول ما حد يتردد كذا في اتهام أهل الباطل، وهم مجرمين يعرفون أنه كذب، وأنه لكن يحاولون بهذه الدعاية قلب الحقائق. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي، يعني استعذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. يقول انتبهوا يا جماعة، أنا هذا رجل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، وأنا أستعيذ بالله منهم قدرا. سبحان الله، يعني دائما في هذا الظلام تجد هناك يعني شمعة من خير. كان هناك رجل من آل فرعون، قريب جدا من قريب من آل فرعون من أهل القرار، آمن واقتنع بموسى وأخذ يدافع عن موسى عليه السلام في ركام هذا الظلم المتجه لموسى. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلنا رجلا أن يقول ربي الله، يعني هذا ذنبه أن يقول ربي الله، وقد جاءكم بالبينات من ربكم، بالدلائل الواضحات من ربكم، وإياك كاذبا فعليه كذبه، وإياك صادقا أن رسول وأن من الله وجاب أدلة. يصبكم بعض الذي يعدكم، انتبهوا لا يصيبكم من العذاب الذي يخوفكم به، يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. المسرف على نفسه في المعاصي والكذاب كثير الكذب لا يمكن الله تعالى أن يهديه. والواقع أن موسى عليه السلام راه هاديا مهديا. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ لو جاءنا بأس الله عذاب الله وإحنا لنا الملك، من الذي يستطيع أن ينقذنا من بأس الله إن جاءنا؟ قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى، إياكم أحد يتكلم غيري ولا تصدقون غيري. ويبدأ كذا دائما، وأنا ترى دائما يعني يثني على نفسي وأنه هو صاحب الحق الأوحد وأنه هو مصدر الحق حقيقة. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وهو يهديهم إلى سبيل النار. سبحان الله، كيف مقتنع هذا الرجل أنه ما يهديهم إلا إلى الحق وإلى الرشد. وقال قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. رد مرة ثانية هذا الذي آمن فقال وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. أخاف عليكم مثل ما صار في الأحزاب السابقة فرعون قوم عاد وثمود يا مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم ما سبحان الله ما جمل مقالة هذا الرجل يعني. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التنادي يعني يوم التنادي يوم القيامة لأن الناس تنادى على الأشهاد صلى الله عليه وسلم يوم التنادي ينادى الرجل الفاجر على رؤوس الأشهاد يا فلان من فلان فعلت معصية فلانية يعني يفضح. إني أخاف عليكم يوم التنادي يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ما عندكم أحد يعصمكم يحفظكم من الله ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل البينات فرحنا في مصر جاءنا يوسف يقول لهم احنا في مصر جاءنا يوسف عليه السلام البينات الدلائل الواضحة فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. يعني هذه موعظة هذا الرجل الصالح لعلنا إن شاء الله نؤمن في الدرس القادم يعني ماذا حصل مع هذا الرجل. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم بكل خير وأن يسعنا وإياكم بطاعته وأن يرزقنا وإياكم مرضاته. صلى الله وسلم على نبينا محمد.